في القلقلة. بارك الله فيكم. في الحلقة الماضية والتي قبلها كنا قد تحدثنا عن القلقلة، هذه الصفة التي لخمسة أحرف في اللغة العربية، وهي أحرف قطب جد إذا سكنت، فقط إذا كانت ساكنة، وأشبعنا البحث والحديث عنها إن شاء الله. لكن ما يسأل عنه فضيلة الدكتور محمد هو الأخطاء التي نراها ونسمعها من بعض الإخوة الذين يقرؤون القرآن وقبل أن يصلوا إلى مرحلة الإتقان، ما هي الأخطاء التي يعني تحدث لهم عند أداء القلقلة؟ إذ إن القلقلة أمر مهمل في اللهجات العامية، يعني أغلب اللهجات العامية العربية المعاصرة ما عندها ما فيها قلقلة، فلذلك لما يأتي الإنسان منا ليقرأ القرآن الكريم أمر القلقلة أمر جديد عليه، فيمر بعضنا بمرحلة يكون فيها غير متقن لهذا الأمر. مما نلاحظه يا إخوة عند أداء القلقلة عند بعض الإخوة أنهم لا يبقون الحرف ساكنا عند أدائها، بل يميلونه إلى حركة من الحركات. نسمع أحيانا بعض الإخوة يقولون لقد كان، الدال تميل إلى الكسر ميلا واضحا. في إبراهيم مثلا يقولون إبراهيم، الباء تميل إلى الفتحة، وهذا أمر لا يصح، لأن ميل الحرف الساكن إلى الحركة إما أن ينقلب إلى حركة كاملة، وهذا تغيير لحرف من كتاب الله عز وجل، وإما أن يميل إلى جزء الحركة، وجزء الحركة أمر معروف عند القراء اسمه الاختلاس أو اسمه الروم. لذلك لا يصح هذا الأمر، لا يصح أن يقول القائل لقد كان، بل لابد أن يقول لقد كان إبراهيم إبراهيم، يفتح فمه عند الراء وليس عند الباء. هذا أمر. إذن خلط صوت القلقلة بحركة من الحركات أمر لا يصح. الأمر الثاني الذي نسمعه من بعض الإخوة أنهم يختمون صوت القلقلة بهمزة، وهذا أمر منتشر جدا. يقول الواحد منهم كسب، اسمعوني جيدا، كسب ب، يعني بعد الباء ينطق همزة ساكنة، قل هو الله أحد أحد، فبعد الدال الساكنة والمقلقلة ينطق همزة، هذا أيضا أمر لا يصح. أحد أحد كسب، نلاحظ أيضا على الشاشة هذا الأمر الذي ذكرناه. أما الأمر الأول فهو خلط صوت الحركة بالحرف المقلقل بحركة من الحركات الثلاث. الأمر الثاني ختم صوت القلقلة بهمزة ساكنة، وهذا كما قلنا أمر لا يصح. أما الأمر الثالث الذي نراه ونشاهده من بعض الإخوة فهو عند أداء القلقلة أنهم يمطون صوتها. بعض الإخوة يقولون هكذا يا إخوة، قل هو الله أحد الله الصمد، سمعتم هذا الصوت د؟ إيش هذا د؟ هذا صار حرف ممطوط، ولا تمط العرب هذا الحرف. النطق الصحيح قل هو الله أحد الله الصمد د، هكذا زمنه. أما أن يزيد ويصير ممطوطا فهذا لا يصح أبدا. هذه هي أهم الأخطاء التي نشاهدها عند أداء بعض الإخوة المبتدئين لأحرف قطب جد بحالة غير صحيحة، والله أعلم. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة اللطيفة التي يحتاجها الكثير ممن يقرأ.